اللي هو جميع الشباب طالبين اللي هي يا غالي. الواد اللي رمى مين؟ أم. دايما أنا بتكلم بقول الأم والأب الأم والأب الأم والأب إلا أمك وأبيك. لما اتكلمت عن أبويا ما أبويا هو أبوك، والدي هو والدك، والدك علشان يربيك، والدك ده راجل موظف، وموظف أنا بحب الصراحة والصراحة راح الموظف عايز الزكاة، عند رقم 10 يوم 10 مفيش مرتب، ما تسمعوني الصلاة على سيدنا النبي، روح الدكاكين تلاقي كل أسماءنا مكتوبة إلا من رحم. عاوز أوضح إن أبويا عشان يربيني ده راجل موظف زي أبوك، عمل إيه؟ عمل قرض على مرتبه، سمعني الصلاة على سيدنا النبي، مش كده ولا ايه؟ عشان يخليني راجل، عمل قرض على مرتبه علشان يخليني راجل. في الثانوية العامة كان في عندنا كده فحل او عجل، راجل فلاح يقوم يبيعه عشان يدفع لي المصاريف، سمعني الصلاة على سيدنا النبي. الحلق بتاع امي بعته، اسأل كده امك لما تروح البيت فين حلقك يا امه، فين غشتك يا امه، فين ميراثك فابوك يا امه. الكلام ده كله انباع علشان تخليك راجل هنا في مدينة زفت غربية او عندنا في الزجاجيك في محافظة الشرقية، يكون الجزاء ان ابويا يخليني راجل اطلع اعمل 3-4 قوات سواء في دمياط او في الغربية. بعد كده اول ما بيع ده قبل البيع، قبل البيع ابويا لما وامي بيروحوا عشان يجيبوا يجوزوني من هنا زفتة، عارف اللي بيجرى؟ خلنا صراحة شوية اللي بيجرى. انت بتقول اوديها ليك مسيغة خدامة يا مولانا، دي الكلمة اللي انت بتقولها في الاول، خلاص؟ مراتك بتقول ايه بقى؟ بس بشرط يا عم الشيخ اموريني يا حج معزولة. ها بيحصل ما بيحصلش؟ ها بيحصل مش كده ولا ايه؟ مش انا شيخ؟ والله الكلام ده حصل معايا يا عم الحج. عارفين ايه اللي بيحصل بقى؟ فالواد عنده مشكلة، ولد الشباب عنده مشكلة. ايه هي المشكلة؟ عنده دلوقتي رقم 1، انا داخل على حياة جديدة فلازم تنتصر ما بين الزوجة وبين الام. لذلك 90% بل يزيد من الشباب المصري النهاردة ساعة لما يتجوز تاني يوم بيعمل ايه؟ بيطلع على سوبر ماركت الزبادي والنايتي والشيبسي البيبسي ويجيب الشنطة. بيحصل ها والله بيحصل، والله بيحصل، خلاص. وخلي بالك من الكلام ده، ومرضاش ادي امي، ولو انا لابس مداس عشان اخش انا حاسس ان ما امي، خلي بالك احنا فاهمين ان امهاتنا فاهمينها وودنها معايا، مش ودنها ده قلبها معايا. ساعة لما اجي اخش كده اول ما افتح البوابة واخربط يقوم الكيس يخربط، مش كده؟ ولسه ما هو الصلاة على سيدنا النبي. لما قلت الكلام ده في الصعيد في اسيوط، عارف قالوا لي ايه؟ قالوا لي انت قديم خالص يا مولانا. قلت ليه؟ قالوا لي ده دلوقتي الولد بيتصل بمراته تقوم مراته تنزل له السبت الصعيد. ها يقوم الواد يخش يخربط عادي. ها لا امي يا اخي والله والله والله اسمعوها، انا بقول بعلو صوتي، ان شاء الله تنطرش شباب، ان شاء الله تنطرش، ولا اوعى اضجها انا وعيالي ان لم توضع في فم امي وابي. الشباب الذين يسمعونني الان، عارف لما ربنا حب يتكلم عن امك وابوك قال ايه؟ عارف قال ايه؟ قال ايه؟ قال اسمع محكمة. حد يقدر يتكلم قدام القاضي؟ المحكمة اهو، وقضى محكمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بتوحد الله يعني يا حاج، قول لا إله إلا الله. طب وبعدين؟ وبالوالدين إحسانا، أمك وأبوك، وبالوالدين إحسانا، أمك وأبوك، وبالوالدين إحسانا. أمك وأبوك اسمع مني قسما بالله العلي العظيم أسوأ قصة عقوق عرفتها جمهورية مصر العربية. أم ربت اتنين رجال اشتغلت في زفتة اشتغلت في نعطاي عشان تطلع اتنين رجالة عندها 80 سنة اشتغلت عند دوب الارض عشان تطلع اتنين رجالة. فجأة الولد الكبير لا يعرف لا ربا ولا نبيا. امه اصيبت بجلطة ادت الى شلل نصفي ما بتعرفش تمشي برجليها شلل نصفي عشان قلة ادب ابنها الكبير. صغير كان اسمه احمد عشان كان محترم مع امه وبرب امه ما كانتش بتندهله تقول له يا احمد كانت بتقول له يا لا عاوز اسمع يا ايه علي صوتك يا غالي اسم الله عليك يا غالي ربنا يحبب فيك طوب الارض يا غالي ربنا يحبب فيك زوجه يا غالي الى ان تزوج الغالي ويا ليت الغالي ما تزوج. تلات اربع سنوات مراته قالت لك امك بره ام 80 سنة يا انا يمك ام اشتغلت عند طوب الارض علشان تخلينا رجالة يا انا يمك ام بعت الذهب بتاعها عشان تسفرني وتخليني راجل يا انا يمك ام عملت قرض على المرتب عشان تخليني راجل يا انا يمك اودي امي فين كم كسها رجلين ارميها عند اخوك. فحمل امه على الاكتاف وذهب الى بيت اخيه. لما راح عند بيت اخوه وجد قفلا كبيرا على الباب قفل كبير على الباب. اودي امي فين الشيطان ضحك عليه قال له ما بين زفته وبين نهطاي في طريق مهجور امشي فيه اخره خرابه اخره مغاره اخره متاهه ارمي امك وارجع. مشي يمين وشمال كان في ورق ام المكسحه دي المكسحه رجلين كانت تنط تاخد من ورق الشجر وترمي على الارض تنط تاخد من ورق الشجر وترمي على الارض تاخد من ورق الشجر وترمي على الارض. وصل لاخر الخرابه المغاره المتاهه بيحط امه برميها وجاي يمشي قالت له على فين يا غالي على فين يا غالي بترمي امك ورايح فين يا احمد ما ردش عليها. حط عينك في عينيا يا بنايا ما ردش عليها. حط عينك في عينيا يا نور عيني ما ردش عليها. احمد ايوه يا امي تعرف تروح يا بنايا قال لها انا تايه يا امي. قالت له شفت الورق اللي انا كنت برميه يا احمد ايوه يا امي. قالت له امشي على اثر هذا الورق سترجع سالما غانما الى امرأتك واولادك. اسمع قصة رجل ضل أهواه الشيطان فزل اسمع قصة رجل ضل أهواه الشيطان فزل جاءته زوجته فقالت إن أخاك بأمك أولى إن أخاك بأمك أولى خذها لدار أخيك ودعها إن سئمت العيشة معها إن سئمت العيشة معها لو تهوان بحق خذها خذها يا زوجي ولا ترجعها خذها يا زوجي ولا ترجعها لبى القول بقلب جافي لم يتذكر حضنا دافي لبى القول بقلب جافي لم يتذكر حضنا دافي حمل الأم على الأكتاف حمل الأم على الأكتاف حمل الأم على الأكتاف أرضى الزوجة لبى القول كلما سار الدرب يقول كلما سار الدرب يقول وصل لدار أخيه فوجد وصل لدار أخيه فوجد طفلا فوق الباب يقول طفلا فوق الباب يقول لن تجد بداره أحدا لن تجد بداره أحدا ظل بأمه لف ودار ظل يجيء ويذهب دار ظل بأمه لف ودار ظل يجيء ويذهب دار كلما ذكر الزوجة ثار كلما ذكر الزوجة ثار كلما ذكر الزوجة ثار أشبع أمه سوءا قولا ظل يفكر فيها طويلا أفكارا تتلو الأفكار ظل يفكر فيها طويلا أفكارا تتلو الأفكار أداه الشيطان لحيلة أداه الشيطان لحيلة أداه الشيطان لحيلة قال اتركها بأي مغارة قال اتركها بأي مغارة قال اتركها بأي مغارة سر بأمه غير مبالي بحلال معها وحرام سر بأمه غير مبالي بحلال معها وحرام كم كانت تدعوه الغالي كم كانت تناديه الغالي كم كانت تدعوه الغالي كم كانت تناديه الغالي وهو الآن يرد الفضوى وهي على كتفيه تقطف وهي على كتفيه تقطف ورقا من شجر أعلاها ورقا من شجر أعلاها ورقا من شجر أعلاها كلما سار تقذف ورقة كلما سار تقذف ورقة كلما سار تقذف ورقة كلما سار تقذف ورقة كيف لأم تنسى ضناها كيف لأم تنسى ضناها كيف لأم تنسى ضناها كيف لأم تنسى ضناها كيف لأم تنسى ضناها كيف لأم تنسى ضناها ألقه أم قالت ولدي ألقه أم قالت ولدي ألقه أم قالت ولدي ألقه أم قالت ولدي ألقه أم قالت ولدي أخشى عليك تتوه يا كبدي إني رميت الورق ليهدي عد على أثره حتى تصلا والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله لو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها لو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها أسأل الله رب العالمين أن يتغمد سعة بواسع رحمته إنه ولي ذلك ومولاه اللهم ارحم سعد وموت المسلمين اللهم ارحم أخانا سعد وموت المسلمين اللهم ارحم أخانا سعد وموت المسلمين إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان محسنا فلج في حسناته جاف القبر عن جنبيه كن معه ولا تكن عليه شفع فيه القرآن شفع فيه الصيام شفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أيها الجمع الطيب شاكرا لكم حسن استماعكم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.